عظمت كي يا مريم العذراء غير الدنساء تشبع علو النخلة التي تكلم عنها سليمان. أنت ينبع ماء الحياة الفائد من لبنان التي نبعت لنا من هنا مات اللاهوت والتي لنا عمانوئيل من أحشائك الباتول وصيرنا وارثين في ملكوت السماوات كالوعد الذي وعد به أبانا رأس الآباء الذي والملك داود أدى وأكمله لنا. شيريني أوتي بارسين صور من أليسيني شيرب شوشن تيبن جلسر إبنان إمانوئيل تمتيه قريب من تيبروس تاتي سيتن وطنارين بن شوزز بخريستوس كان النوبي ناني بول شاشفن أرشي أنجيلوس أوهي رطيب إرهم نوسم يرمسون بيبان تقراطور إفشم شم مستر يونت هيب ميخائيل بيبي هويد غبريل بما يصنف رافائيل بيبي ما شمت كتب تيبوس انت ترياس سوري صادقي صاراسي المناني الناين الشر براين صواب نصوب مغرجين بيصون شيرو بن مسيرا فيني اسر نص من شوش لكم بيبتون زون نصو ما توصف اي خبار ما انسيوس بكتب سي ام برز بيت في روس خنتي كليسين تنشور بن ميسي بوسي روح نميت اتمل كب اوشي بولف جو اموس جاقيوس اوسي اوس نيا تشوني مطلت شو اقيوس يتشيروس نيتام كتب شوش Agios asanatos esmoi tiki kliron me yomare beknain intekirini oyen soften betleos Jink uwe buhek uwe bik uwe bim shoysi safa otit benim ebkari mi evunim bik uvunim bik tayo Shangosin bi allilo ya sharnani fe uwe himmu uj Agios amin allilo ya bi uwe fa bin noti bi Erbiz ve binari ya bun israti yan angili kunim ni tahman burani yundit kenin nubi nani vun Kiriyo Christos Apsod Vinib Avostolos Edibit Rosnim Anizriyas Yo Anisnim Yakubus Libum Flibus Nimatsius Barsolomeus Nimtumes Yakubus Intialfius Nimsimum Vigranius Tadios Nimatsias Bablos Nimmarcus Nimlucas Nimsirinteni Masitis Nitab Mushin Insolinsotir Messias Vitab Shobinit Shiveyo Inyozas Nimgokibun Nimipsibi Nitab Mushin Salisbuta Abu Okhru Ushinafi Bulhijin Mwemibkahi اواني وصاجي ابو شبرك سنتي ايكوميني تفهمي بشوي سريع قل انا شوي سنيوت رابستولو من بيش بزناف ماسي تي سلتان انو بيناني بول ماركوس بي ابستولو سوو بيف انجلستيز بي مسري خاني ام كافن تي بمنو جرس النوتي اكي اكر او اي نيرون هيدن بك اف انجليون اك اتساغون مبيوت نمشيرين ام بملم ما اسواب اك انتني بول خين ابقاكي اخوني بي او اي نمي اكتموني بي كنت هابر وميني ام بو اش بون بلوغ اسموس اوزيد بناكي اتسوتون اوزيد بنشتن اغابي اخون بغور بغرستوس نب ايرب صالنم دابد جفكو تيرون جنيس نصير الله خنبران يسوس بينو تايتشين باتشين شش نمو اونشي غربي بك تايو وبشوي سبقور جورجي يسر بغرستوس راشيني مدخن يار سليم انت ادفي شيري نق او بمارتير وشيري بتشوي جنجني او شيري بي اصلو بوروس بشوي سبقور جورجيوس تفهم بشوي سريع قل بسلو فروس مارتيروس بشوي سبقور جورجيوس تفكان انو بيناني فول اذا رابح الانسان العالم كله وخسر نفسه فما يهدي الحياة الباطلة القديس ابا منا سمع الصوت الالهي وترك عنه العالم كله ومجداه الفاسد وبذل نفسه للموت وجسده للنار وقبل عذابات عظيمة لاجل ابن الله الحي فلهذا رفع مخلص إلى ملكته وأعطاه الخيرات التي لم ترها عين سلام لك أيها الشهيد سلام للشجاع المجاهد سلام للابس الجهاد القديس أبا أمينة. اطلب من الرب عنا يا شهيد المجاهد القديس أبا مينة ليغفر لنا خطايانا. يا العمودان النير عن الكوكب حقيقيا المضيئا لنفوسنا لفضائلها المقدسة. أنبات يسوى باب لا أزازة نسرتهما في أصوام وصلوات وطهارة عظيمة. ساكنا في البارع مسبحان الله بلا فطور نهارا وليلا مثل الملائكة. حتى أكمل عمرهما بفرح وتليل وملائك للغير الفاسد في أورشليم السمية. مسبحين مع الملائكة وطامات السمية ومصاب القديسين باتفاق واحد. ممجدا ثلث الأقدس المساوي في الجوهر الذي هو بدايات ونهايات كل الخيرات. طوبهم بالحقيقة أبوين القديسين البرين أنبنطونيوس بابولا محباي المسيح. اطلبهم للرب عن سيدي الأبوين ولادهما أنطونيوس بابولا ليغفر لنا خطايانا. سلام العظيم أنبا مقار من إصباح الرهبان الذي صار معنا رزدية تضيء أكثر من الشمس. لأن نفسك مضيئة في أورشليم السمية وجسدك لامع في كنيستك. نحن نؤمن أنك كائن مع نفسا وجسدا وروحا وصائر لنا معزيا ومزينا لنفوسنا. كل ضيفة الربان تسبح وتبارك الله لأجل مجيئك إلينا يا بار القديس أنبا مقار. فلهذا نسألك أن لك في الصلاة اسأل الرب عنا لكي يصنع رحمة عن سوسنا. اطلب من الرب عنا سيد الأب أنبا مقار وأولاده لبس الصليب ليغفر لنا خطايانا. كل الأبرار الذين كملوا أتعب فضائلهم متضايقين المتألمين والعالم لا يستحقهم. تائهين في البدر والمغاير وشكوك الأرض أولاد الذين شهد لهم منهم من قبل إيمانهم وصبرهم. فلنسرع في طريق جدلهم وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. اطلبوا من الرب عنا يا ما صفنا بس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا. شوبين سوئر سمسيجون خنمات شوسي تاركين خيتو اوتل شوسي نفترنتي صوتو قوزتين بارسين سنسيوني في ماتيهم في طاري ماس بن سوتير اغاصوس دبولي نخيسي بولهارون تفسن من انت فيريني شيريني اوتي بارسين سورا من اليسيني شيرب شوشون تبن جلو سريب وعنين امانو اي تنتي هو قريبا مبجيب رستاتي سيدن وطنار بن شوسف بخرستوس في كان النوبي نالي بول.